بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب القواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة التاسعة، وكان البحث في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وقرأنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله المحقق في الحواشي. وقفنا في هذا الكلام لم نكمله. قرر ابن تيمية رحمه الله أن المأمور المعين، قال: فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه والحقيقة المطلقة. قال: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، هذه حقيقة مطلقة، ولكن لم يعين أن تكون الصلاة في أن تكون هذه الصلاة في الأرض المغصوبة. قال: وأما الحصول المعين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى مكة. يعني هذا تقدم أو تمهيد حتى نتابع الكلام. قال رحمه الله بعد ذلك: فها هنا أربعة أقسام. في الأصل يقول فها هنا، في الأصل يقول فهنا، فهنا أربعة أقسام، أربعة أقسام، وليس كما نقل المحقق هنا أربعة على الصحيح، أما أربع هنا خطأ، ما أدري كيف وقع. طب أنا معي الأصل لكن أتابع في حاشية المحقق حتى إذا وقع شيء استدركنا. يقول: فها هنا أربعة أقسام. الأول: أن يكون ما يمتثل به واجبا، في الأصل ما به يمتثل، أن يكون ما يمتثل به واجبا، كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. يعني شهر رمضان هذا شيء معين، والصيام هو الحقيقة المطلقة، الصيام هو الحقيقة المطلقة، وشهر رمضان هو الشيء المعين. فهنا الحقيقة المطلقة وهو الفرض، فرض الصيام، ما يمتثل إلا بالشيء المعين، إلا بصيام شهر رمضان. هذا معنى أن يكون ما يمتثل به واجبا، كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. كلمة عن الواجب يعني الإمساك في شهر رمضان يكون عن الواجب والفرض الذي هو الصيام، هذا معنى كلمة قوله عن الواجب. طيب لو أراد الإنسان، الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام شهر في السنة، وهذا شهر معين، لو صام الإنسان شوال أو صام شعبان ما يقضي، هل يقضي عن الواجب؟ ما يقضي عن الواجب. إذن هنا العين كما تلاحظون، هنا المعين هنا واجب في هذا المثال، المعين هنا واجب مأمور به. طيب القسم الثاني: وأن يكون مباحا كخصال الكفارة، فإنه قد أبيح له نوع كل منهما، فإنه قد أبيح له نوع كل منهما، يعني فيطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مباح تفعل هذا أو هذا أو هذا. كما وكما لو قال أطعم زيدا أو عمرا، هنا المعين على سبيل الإباحة، أنت يباح لك هذا أو هذا. طيب الثالث، وألا يكون منهيا عنه كالصيام المطلق والعتق المطلق، فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك. يعني الإنسان مثلا مطلوب منه أن يصوم يوما أو يومين، قضى عن رمضان مثلا، الآن عنده حقيقة مطلقة يجب عليه أن يصوم يوما، هل يجب عليه أن يكون هذا اليوم، اليوم هذا يوم الأحد اليوم؟ ما يجب. طيب هل هو منهي عنه؟ الجواب لا، ليس منهيا عنه، ما هو منهي عنه. طيب هل هو مباح؟ يقول ابن تيمية كذلك ليس مباحا، بمعنى ماذا؟ بمعنى ما في خطاب خاص يقول له صم الأحد أو صم الاثنين، ما في، وإنما غاية الأمر أنه ليس منهيا عنه. إذن هذا معنى كلامه، وألا يكون منهيا عنه، وألا يكون منهيا عنه كالصيام المطلق والإتق المطلق، فالمعين ليس منهيا عنه أيضا، ولا مباحا بخطاب بعينه. واضح هذا؟ هل هناك خطاب بعينه يقول له إن الصيام والأحد مباح؟ ما هي، ولكن هو الإباحة يعني بالأصل وليس بخطاب معين، إذ لا يحتاج إلى ذلك. لماذا لا يحتاج إلى ذلك؟ لأنه من الأصل، الأصل أن الصيام مباح، ما يحتاج إلى خطاب يقول له الصيام اليوم مباح، لا، الأصل أن ذلك جائز. 4، وأن يكون منهيا عنه، يعني هذا الشيء المعين يكون منهيا عنه، كالنهي عن الأضاحي المعيبة وإعتاق الكافر. إذن كم جزء، كم نوع هذه؟ 4 أنواع. الآن الكلام في الحقيقة المطلقة أم في الشيء المعين؟ في الشيء المعين. هذا الشيء المعين ينقسم إلى أقسام 4. القسم الأول، هذا الشيء المعين، القسم الأول أن يكون واجبا كشهر رمضان، أن يكون مباحا كخصال الكفارة، أو كما لو قيل له أطعم زيدا أو عمرا، أن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا بخطاب معين كالصيام المطلق والعتق المطلق، عليه رقبة لو أعتق زيدا، في بأس؟ ما في بأس، ليس منهيا عنه. هل في خطاب يخصه بالإباحة؟ ما في خطاب يخصه بالإباحة لأنه لا يحتاج إلى ذلك. طيب القسم الرابع، أن يكون، نعم أن يكون منهيا عنه بعينه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله كالنهي عن الأضاحي المعيبة، كالنهي عن الأضاحي المعيبة، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي كما جاء في الحديث. فهذه 4 ما تجوز في الأضاحي كما جاء في الحديث، 40 لا تجوز في الأضاحي، يعني ما هي مجزية، من ضحى بشاة عوراء يعيد. هنا المعين منهي عنه. قال أو كعتق الكافر، كما لو عتق كافرا، كافر ما يعتق، لابد أن يكون مسلما على القول الصحيح. طيب ثم انتقل ابن تيمية إلى الصلاة، يقول فإذا صلى في مكان مباح كان ممتثلا لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيا عنه. لو صلى في مكان مباح، جاء وصلى مثلا في بقعة مباحة، من أي الأقسام يكون؟ الأول وللثاني وللثالث وللرابع، يكون من الثالث. من الثالث، ما هو الثالث؟ أن هذا المعين ليس منهيا عنه، وليس هناك خطاب خاص بإباحته إلا الأصل العام. طيب، يقول يكون ممتثلا لإتيانه بالواجب المعين ليس منهيا عنه، وإذا صلى في المغصوب، لو صلى في مكان مغصوب فقد يقال إنما نهي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه. يعني الآن هو هل نهي عن الصلاة فقط أم عن الكون عموما؟ عن الكون، لا يجوز له أن يبقى في هذا المكان، مكان مغصوب. يقول فاجتمع في الفعل المعين فقد أدى، إنما نهي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه، فقد أدى الواجب بما لم ينهى عن الامتثال به، لكن نهي عن جنس فعله فيه. يعني أدى الواجب بشيء لم ينهى عن الامتثال به، ما نهى الله عن هذا الصلاة بعينها، ولكن نهاه عن الجنس عموما، عن الحركة عموما، عن الفعل، عن الكون، لكن نهي عن جنس فعله فيه. فاجتمع في الفعل المعين ما أمر به من الصلاة المطلق وما نهي عنه من الكون المطلق. واضح؟ اجتمع الآن في الصلاة هذه التي صلىها في الأرض المغصوبة الأمر المطلق والنهي المطلق. هل هناك في نهي معين؟ الجواب لا. يقول رحمه الله فهو مطيع عاص، ولا نقول إن الفعل المعين مأمور به منهي عنه. واضح؟ ما يمكن أن يقال هذه الصلاة مأمور بها ومنهي عنها، إنما النهي مطلق. ولكن اجتمع فيه المأمور به والمنهي عنه، كما لو صلى ملابسا لمعصية من حمل مغصوب، كما لو صلى وهو يحمل شيئا مغصوبا، أو يلبس خاتم ذهب بالنسبة للرجل مثلا، صلى وهو ملابس لشيء محرم، فاجتمع في حقه الأمر والنهي. لكن هنا في إيراد على هذا المثال، وقد يقال بل هو منهي عن الامتثال به، كما هو منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب النجس، لأن المكان شرط في صحة الصلاة. المكان شرط في صحة الصلاة، يظهر أن هذا الكلام من كلام أهل العلم الفقهاء، يظهر أنه صحيح. كنا قد يعني استدركنا على هذا الكلام لما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن رجب، لكن يظهر أن هذا الكلام صحيح. إذا أردت أن تصلي فلا بد من توفر بقعة مكان. كيف تصلي؟ كيف يكون الركوع والسجود والقيام إذا ما في مكان؟ جيد. فهنا يقول المكان شرط، طيب نعود إلى تقرير هذا الإيراد. يقول بل هو منهي عنه عن الامتثال به، كما هو منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب النجس، لأن المكان شرط في صحة الصلاة، والنهي عن الجنس نهي عن أنواعه. يعني فإذا إيش معنى النهي عن الجنس نهي عن أنواعه؟ يعني إذا نهاه الشارع عن الكون والبقاء في المكان المغصوب، إذا يتضمن ذلك النهي عن الصلاة. فإذا نهاه عن الجنس معنى ذلك نهاه عن جميع الأنواع، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينام في هذا المكان، ولا أن يأكل، ولا أن يشرب، ولا أن يقرأ، ولا أن يحفر، ولا أن يصلي، جميع الأنواع ممنوعة. فيدخل بذلك النهي عن الصلاة. يقول: والنهي عن الجنس نهي عن أنواعه، فيكون منهيا عن بعض هذه الصلاة، فيكون منهيا عن بعض هذه الصلاة. لاحظ كلمة بعض هذه الصلاة، لماذا؟ لأن المكان شرط فيها، فالخلل فين دخل الآن؟ في المكان. هو الآن منهي عن بعض شروطها وهو المكان، فيكون منهيا عن بعض هذه الصلاة بما يتعلق بالمكان، بخلاف المنهي عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها كالثوب المحمول، يعني المغصوب. فالحمل ليس من الصلاة، فرقوا بين المغصوب إذا حمله المصلي وبين ما لو صلى في أرض المغصوبة. قالوا فرق. لماذا؟ قال: لأن الصلاة في الأرض المغصوبة النهي هنا يدخل في بعض أجزاء الصلاة في الأرض، في البقعة التي شرط الصلاة، وإذا كان المغصوب شيئا محمولا مع المصلي ما دخل في أجزاء الصلاة ولا في أبعاضها، ما دخل لا في شروطها ولا في أركانها. قرأتم الفرق؟ قالوا فرق بين الأرض المغصوبة وبين مثلا النقود المغصوبة. لماذا؟ قال: النقود ما تدخل في الصلاة في شروطها ولا في أركانها ولا في أبعاضها، أما الأرض المغصوبة فهي داخلة لأن المكان شرط في الصلاة. قال رحمه الله: فهذا محل نظر الفقهاء، وهو محل الاجتهاد، لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور بها ومنهي عنها، فإن هذا باطل قطعا. يعني عين الصلاة مأمور بها منهي عنها، يقول ابن تيمية باطل. بل عينها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بل عينها وإن كان منهيا عنها فهي مشتملة على المأمور به، وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون مأمورا به. يعني ليس كل عمل اشتمل على شيء واجب أو مأمور به يكون مأمورا به. ثم يقال: ولو نهي عن الامتثال على وجه معين، مثل أن يقال صل ولا تصل في هذه البقعة، وخط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت، لأنهم ضربوا مثالا، الجمهور قالوا ممكن يجتمع الأمر والنهي في عمل، كما لو قال السيد لعبده مثلا خط هذا الثوب وقال له لا تدخل هذا البيت، فخاط الثوب في البيت، امتثل الأمر أي في المكان الذي نهي عنه، قالوا هنا اجتمع الأمر والنهي. فشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول لو نهي عن الامتثال على وجه معين، مثل أن يقال صل ولا تصل في هذه البقعة، صل في هذه البقعة ولا تصل فيها، سبحان الله، اجتمع الأمر والنهي في شيء معين، أو خط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت. فإذا صلى، نعم، إذا قيل له صل مطلقا ولا تصل في البقعة، خط هذا الثوب مطلقا ولا تخطه في هذا البيت، المثال واحد تقريبا، يقول فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه لم يأتي بالمأمور به كما أمر. الآن شوف يعني دقة المسألة، الفصل في هذا الموضع، يقول فلا ريب أنه لم يأتي بالمأمور به كما أمر، أليس كذلك؟ صحيح. يعني قيل له صل ولا تصل في هذه البقعة، فماذا فعل؟ ذهب وصل فيها. هل جاء بالمأمور كما أمر؟ الجواب لا. لكن هل يقال أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه، وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصف، أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب أو يعاقب على المعصية، وقد تقدم القول في ذلك وبينت أن الأمر كذلك. كاتب هنا كيف؟ وبينت الأمر ثم نعم كذلك حط بين قوسين أي يعاقب. ثم قال وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول فيه أبو حنيفة بعدم الفساد. هنا المحقق أنهى الكلام عند هذا الموضع، وهذا يعني في نظري ليس بجيد، لأن الكلام الذي سيأتي الآن سنقرأه من الفتاوى نفسها مهم جدا، يوضح أن الكلام الأخير هذا مو مفهوم. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول إذا فعل ذلك، هو الآن قرر ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة ما أتى بالمأمور كما أمر به، هذا مقرر عنده لا شك فيه عند الجميع. لكن شيخ الإسلام يقول ماذا نحكم عليه؟ هل يعاقب؟ هل فعله ناقص؟ هل فعله باطل؟ هل كيف نحكم؟ فالمؤلف المحقق ما كمل الكلام، سيأتي الكلام الآن مهم في توضيح ذلك. يقول رحمه الله، والكلام ليس طويلا كثيرا، مجرد صفحتين تقريبا، يقول وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد، وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. فهو تكمل الكلام، الإجزاء معناه براءة الذمة ما يطالب بالإعادة، الإثابة أن يثاب عليها من الله سبحانه وتعالى، يجتمعان ويفترقان، يعني ممكن العمل الواحد فيه إجزاء وهو سقوط الطلب، الإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب، ذمته برئت ولا يطالب بالإعادة، والإثابة يثاب يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن يجتمعان يفترقان، بمعنى أن العمل أحيانا الإنسان يجزئه ولكن ما يثاب عليه، وأحيانا يثاب عليه ما يجزئه، كما سيوضح شيخ الإسلام. قال فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء. يعني ما يقتضي أن الإنسان إذا امتثل الأمر أن يثاب، لكن الإجزاء لازم. نعم هذا معنى كلامه، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، يقصد الثواب والأمر، يقول مجتمعان في الشرع الثواب والأمر، إذ قد استقر فيه في الشرع أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. هو يتكلم عن الطاعة والثواب، وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه، إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب. الفعل مجزئ ولكن هل يثاب؟ لا، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، يعني يصوم ما في ثواب والعياذ بالله، يقوم الليل وما في ثواب، لكن هل يعيد الصيام؟ جواب لا. يقول رحمه الله فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، فالإنسان يجزئه صيامه ولكنه لا يثاب عليه. لماذا؟ المعصية. يقول قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل الثواب. هذا ما إشارة إلى الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله، ما له ثواب، نعوذ بالله. يقول: وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. الذمة برئت لأنه امتثل. طيب، والثواب أين ذهب؟ من أجل المعصية. طيب، هذا القسم الأول، أن يكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه. قال: وقد يكون مثابا عليه، وقد يكون يعني الفعل مثابا عليه غير مجزئ، يثاب عليه ولكنه لا يجزئه إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان، كما لو صلى إنسان بدون وضوء وركع وسجد وقرأ ثم تتبين له أنه ما هو متوضئ. طيب، هو الآن المطلوب منه ماذا؟ يعيد الصلاة. طب هذه الصلاة اللي صلىها بدون وضوء إيش حكمها؟ يثاب عليها ولكنها لا تجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. الرجل محسن فالله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا، ولكنها ليست مجزئة. هنا يقول: وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان، فيثاب على ما فعل، يثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. كما لو صامت امرأة إلى العصر ثم أصابها الحيض، صومها يجزئها؟ ما يجزئ، ولكن تثاب على إمساكها من الصبح إلى العصر. هذا القسم الثاني. يقول شيخ الإسلام: وهذا تحرير جيد، أن فعل المأمور به يوجب البراءة، أن فعل المأمور به يعني كاملا يوجب البراءة، براءة الذمة. فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، يعني المعصية هذه تقابل الثواب، أحيانا تذهبه كله وأحيانا تذهب بعضه. هذا ما في شك يا جماعة، المعاصي هذه مشكلة والله. المعصية إن قارنت الأمر إما أن تحبط الثواب كله وإما أن تحبط بعضه. لذلك الإنسان إذا كان صائما مثلا وقع في غيبة، ما حكم هذه الغيبة؟ تنقص الثواب لا شك، تنقص الصوم. لذلك الإنسان يحافظ على صومه لا يجرحه. وابن حزم يقول إن الغيبة والنميمة تحبط الصوم تبطله، سبحان الله العظيم. لكن أهل العلم خالفوا في ذلك، وهذا قول شذ به، ما هو صحيح. الذنوب ما تبطل الصوم ولكنها تنقص الثواب أحيانا إذا كانت كثيرة وكبيرة، كالقول والعمل بالزور، القول الزور والعمل به الآخري، هذه ما يكون ثواب معها يذهب، نعوذ بالله. ما فيه. يقول: وإن فعل المأمور به، يقول هذا تحرير جيد، أن فعل المأمور به يجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. وهذا كمن صلى بدون وضوء، مثال ذكرنا. طيب إذا الآن عندنا كم الآن مثالان أو حالتان. الحالة الأولى هي أن يأتي بالمأمور كاملا وتقارنه معصية، الثواب يذهب. طيب، الحالة الثانية أن لا يأتي بالمأمور كاملا، يأتي به ناقصا، فهذا ما يكون له، يثاب بقدر الأمر ولكن ما تحصل بذلك البراءة، يجب ما تحصل البراءة. طيب، إذا ما حصلت البراءة إيش يكون؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأثم. إذا لم يأتي بالمأمور كاملا، إذا أخل به أنقص شيئا منه، إذا أنقص شيئا منه، إما أن يعيد المأمور كاملا، وإما أن يجبر، وإما يأثم. قال رحمه الله: فتدبر هذا الأصل. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وتدبر هذا الأصل، فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة، أليس كذلك؟ بلى، إذا ما حصل المأمور به تاما منك ما كنت بريئا من العهدة، لابد أن تأتي به كاملا. يقول: فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا، يعني شيئا واحدا قطعة واحدة كالصلاة مثلا، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه، يعني يأثم عليه الإنسان كما لو فعل المنهي عنه. يقول: فالأول، ما هو الأول؟ أن يجبر بجنسه، أن يجبر بجنسه. يقول: فالأول مثل من أخرج الزكاة ناقصا فإنه يخرج التمام، يعني هذا رجل عنده مثلا فلنفرض عنده 100,000، كم الواجب فيها؟ 2,500، ربع العشر، أخرج 1,500 فقط، هل بالي ذمته؟ لا، ما فعل المأمور به كاملا. إذن ما العمل الآن؟ يجبره بجنسه، يخرج 1,000 الباقية من جنس المال. طيب، والثاني يقول ببدل ليس من الجنس، بدل مثل من ترك واجبات الحج كطواف الوداع مثلا أو كرمي الجمار مثلا، فإنه يجبر بالدم. واضح؟ من ترك رمي الجمار أيام التشريق ثم إنه ترك ذلك، يعني إما نسيانا وإما سهوا إلى آخره، بعدما انتهى الحج هل يذهب يقضي؟ أبدا، عندنا هنا ما البدل يجبر بالدم. قال: ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود، من ترك التشهد والجلوس له، التشهد الأول يعني، يجبره بالسجود. إذن في عندنا هنا بدل وليس من الجنس. قال: والثالث أن يؤمر بالإعادة، بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا، مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيبا أو صلى بلا طهارة، يؤمر بالإعادة. طيب، قال: والرابع يقول أن يبقى في العهدة، يعني يأثم حتى يأتي به أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان ما يستدرك ما العمل؟ التوبة. يقول: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين، إنسان فوت الجمعة هل تستدرك؟ ما تستدرك الجمعة، يجب عليه أن يتوب إلى الله، أو فوت الجهاد المتعين. طيب، إذن يقول رحمه الله: يصليها ظهرا بس هل تجبر؟ ما يمكن. ثم إذا صلىها ظهرا هل يتقبل الله منه؟ مشكل. لذلك بعض العلماء يقول ما تقبل الصلاة، من فوت صلاة متعمدا ما تقضى، لأنه لو صلى 100,000 ركعة ما تقضي عنه ولا تجزي عنه، كما لو أفطر في نهر رمضان متعمدا. هذا قول وجيه، وهذا جاء في حديث، أعرف حديث أبي هريرة، لو صام الدهر ما يجزي عنه، نعوذ بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم: من ترك صلاة متعمدا فإنه عليه التوبة فقط ويكثر من النوافل، ولو صلى ما صلى ما تجزي عنه، نعوذ بالله. وذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يقضي أن يصليها، والله المستعان. فهنا لو فوت الجمعة هل هناك شيء يمكن يستدرك؟ ما في، يعني هل في بدل مثلا؟ هل في عادة؟ هل ما في؟ شيخ الإسلام يقول ما في. يعني يأثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يأثم. طيب لو صلىها ظهرا هل الإثم يمضي؟ الإثم يزول؟ الجواب لا، لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تركه وتقصيره وتفويته هذا الأمر. لذلك الواجب يعني هنا خطأ أنبه عليه بالمناسبة، بعض العامة في الحج يظنون أن الإحرام من الميقات هذا شيء الإنسان مخير فيه، ممكن يتركه ويجبره بدم، صحيح هذا الكلام؟ مو صحيح. الواجبات التي تجبر بدم في الحج هي الواجبات التي تترك بعذر، يتركها الإنسان بعذر، كما فعل كما حصل لكعب بن عجر حلق شعره لماذا؟ أنه كان مريضا. أما الإنسان يترك الواجب في الحج كيف؟ أي متعمدا ويقول أجبره بدم، ما صحيح كان. من ترك الواجب في الحج متعمدا فإنه آثم وقد عصى الله، ولو ذبح 100 كبش ما ظنها تجزي عنه. لذلك يسألون يأتون يقول لك ما نستطيع أن نأتي إلى نقطة التفتيش محرمين، لماذا؟ قال يردوننا، ولكن نحن نلبس الثياب، ما نلبس الثياب، شوف يفعلون المعصية متعمدين، قال نلبس الثياب ونذبح. ومعلوم أن كفارة الأذى هذه إنما تكون أيضا للمعذور، أليس كذلك؟ أما المتعمد العاصي المتعمد ما تجزي عنه كفارة الأذى هذه، ما تكفي، سبحان الله العظيم. ثم أنت يعني سبحان الله بالمناسبة يعني حتى نختم الكلام في هذه المسألة، أنت يعني ما الذي يرغمك على أن تذهب إلى الحج وهو نافلة ليس واجبا، ما الذي يرغمك أن تذهب الحج وهو نافلة وتعصي لها فيه؟ أما كونه حج مبرور فهذا بعيد، لأن الحج المبرور كما يقول النووي هو الذي لا معصية فيه، ما في معصية، وهذه لا شك معصية كما تلبس الملابس. على كل حال الشيء بالشيء يذكر يعني. قال رحمه الله: وإذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض أجزائه، يعني وإذا حصل المأمور به مقارنا لمحظور مصاحبا لمنهي عنه يضاد بعض أجزائه، لم يكن قد حصل يعني المأمور به كالوطئ في الإحرام فإنه يفسده. لاحظوا الآن، محظور قارن المأمور فأفسده، المحرم الآن يطأ كالوطئ في الإحرام، ما حكم الإحرام؟ فسد. إذن هنا هذا قسم، محظور يأتي مع المأمور يفسده. قال: وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام، فهذه 3 أقسام في المحظور كالمأمور. إذ المأمور به إذا تركه، يعني المحظور الآن، المحظور يقول القسم الأول أنه يأثم به الإنسان ويفسد المأمور، والقسم الثاني أنه يجبر، والقسم الثالث ما يجبر ولكن يذهب الثواب ويحصل به الإجزاء. إذا هذه كم قسم؟ يقول هذه 3 أقسام. القسم الأول كالوطئ في الإحرام، إيش الحكم حين في هذه الحالة؟ فسد المأمور. القسم الثاني محظورات الإحرام فيه، هذه فيها بدل تجبر. والقسم الثالث قول الزور العمل به في الصيام، هذه ما فيها بدل ولكنها تذهب الثواب ويبقى الإجزاء. يقول فهذه 3 أقسام في المحظور كالمأمور. إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل، بالجبران والتكميل كما لو حصل الخلل في الصلاة يستدركه بماذا؟ بسجود السهو. والتكميل كما حصل معنا في الزكاة، وتارة بالإعادة كما لو صلى بدون وضوء، وتارة لا يستدرك بحال كما لو ترك الجمعة عمدا تستدرك ما يمكن. طيب، قال والمحظور كالمأمور، إما أن يوجب فساده، يعني المحظور يوجب فساد المأمور فيكون فيه الإعادة يعيد، أو لا يستدرك ما يمكن يستدرك، وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر، أو لا يجبر، وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابه. هذه كم قسم؟ قسم ثلاثة. يقول فالأول، ما هو الأول؟ يفسده، أحسنت، يفسده، أن يأتي المحظور مع المأمور فيفسده. قال كإفساد الحج، الحج ماذا يفسد؟ بالوط، طبعا تعرفون الوط قبل عرفة أو أثناء عرفة، وفي خلاف إذا وطئ بعد عرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول إلى آخره، لكن المقصود الآن إذا كان وطئ قبل انتهاء عرفة. والثاني، ما هو الثاني؟ لا يستدرك، ما يستدرك. قال كإفساد الجمعة، هل تستدرك الجمعة؟ ما تستدرك، لأنه يعني يقول إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة يعيد، ممكن كالحج، يعني الوط في الحج يفسد الحج، ولكن فيه القضاء، تعرفون أنه فيه القضاء يقضي، لكن الجمعة ما فيها قضاء، ما تستدرك. طيب، قال والثالث، ما هو الثالث؟ يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر، ينقص العمل ولكنه يجزئ ويمكن أن يجبر. قال كالحج مع محظوراته، كالحج مع المحظورات. وظاهر كلام شيخ الإسلام هنا، يعني ظاهر الكلام هنا والله أعلم، أن المحظورات تجبر حتى لو فعلها عمدا، حتى لو فعلها عمدا. طيب، لكن لو إن كان هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فيلزم حينئذ التوبة، يعني إذا فعل محظورا من محظورات الحرام عمدا بدون عذر، نقول ما نلزم كفارة الأذى قبلها، لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب إلى الله من هذا العمل واستغفر الله وندم، حينئذ نقول له لك مخرج بأن تكفر. طيب، والرابع، قال والرابع، ما هو الرابع؟ لا يجبر، أو لا يجبر، يعني يوجب النقص ولكنه ما فيه جبر، يوجب النقص بس ما فيه جبر. قال كالصلاة مع مرور المصلي أمامه، تعرفون أن الإنسان إذا كان يصلي وهناك شخص مر أمامه، قال العلماء ينقص الثواب، ينقص الأجر الصلاة، ولذلك أمر المصلي بأن يمنع المرور بين يديه. فإذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود، ما حكم الصلاة؟ تبطل، سبحان الله تبطل. فإذا كان المار غير هذه الثلاثة، الأجر ينقص، الثواب ينقص، يقل. ولكن هل يجبر؟ الجواب ما يجبر. قال والخامس، ما هو الخامس؟ أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابه فيذهب الثواب. قال كالصوم مع قول الزور والعمل به. إذن انت لاحظ في التفصيل هذا، مسألة المأمور إذا قارنته معصية، إذا قارنه محظور، هل في حكم مطلق ولا في تفصيل؟ في تفصيل، أحيانا العمل يفسد، أحيانا العمل ينقص وفيه جبر، وأحيانا ما فيه جبر، وأحيانا يستدرك وأحيانا ما يستدرك، والأخير أن العمل يجزئ ولكن لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. فيقول الشيخ هنا فهذه المسائل بعد انتهى، طب الصلاة في الأرض المقصودة، والكلام كله في الصلاة في الأرض المقصودة، الشيخ رحمه الله يقول إن الصلاة في الأرض المقصودة كما يظهر لنا من كلامه تقريرات الكلام الطويل هذا، أن المأمور هنا قارن معصية لا شك، ولكن هذه المعصية هل تبطل المأمور؟ ما تبطله. الشيخ كأنه يجعل هذا من مسألة الصيام مع قول زور العمل به، فهذه المعصية ممكن أن تذهب الثواب كله وممكن أن تنقصه بس، لكن هل تبطل الصلاة؟ الشيخ يقول لا، هذه المعصية كونه يصلي فرض معصوبة ما تبطل الصلاة، وهذا على خلاف المتقرر في المذهب الحنبلي أن الصلاة باطلة. طيب، يقول في الأخير: فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحد، مسألة الفعل الواحد الصلاة الواحدة، الفاعل الواحد يعني المصلي، العين الواحدة كون يصلي صلاة بعينها، هل يجتمع فيها أن يكون محمودا مذموما مرضيا مسخوطا محبوبا مبغضا مثابا معاقبا متلذذا متألما، هل يجتمع هذا؟ يشبه بعضها بعضا، قال يشبه بعضها بعضا حط استفهام، قال والاجتماع ممكن من وجهين، لكن من وجه واحد متعذر، يعني من جهة واحدة متعذر، لكن من وجهين ممكن، بأن يكون مثابا من جهة، معاقبا من جهة، أن يكون متألما من جهة، متلذذا من جهة، أما من جهة واحدة يقول متعذر. وقد قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انتهت الفتوى. الشيخ هنا في الآية الأخيرة يقول الخمر فيها إثم وفيها نفع، لكن هل هو من جهة واحدة؟ ها؟ لا، من جهة مختلفة، الإثم فيها من جهة والنفع فيها من جهة ثانية، ولذلك الصلاة المعينة في الأرض المغصوبة ما يجتمع فيها الثواب والعقاب من جهة واحدة، والله المستعان. على كل حال الكلام طويل وفيه تفصيل وتأصيل وقواعد يحتاج الإنسان أن يحرره وأن يلخصه هكذا في عناصر حتى يضبط ويحفظ، والله المستعان. هذه المسألة أخذت منها درسين حتى الآن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بذلك. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.